والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في المسألة الثالثة على إدخال من مسائل التمسك بالعموم، وهو التمسك بالعموم عند الشك في الشبهة المصداقية للخاص. وإجمالا ذكرنا تفاصيل كلمات القوم في المخصص اللغوي، أما في المخصص غير اللغوي وهو المخصص اللفظي، طبعا محل الكلام في المخصص اللفظي المنفصل، محل الكلام في المخصص اللفظي عفوا اللفظي المنفصل، أما المخصص المتصل ليس هناك نزاع في عدمه. لكن هذا التمسك بالعام في المخصص اللفظي المنفصل، المتصل يعني كان اجماع او وقوف تسالم اطباق على عدم الجواز. الكلام في المخصص اللفظي المنفصل، هنا تعددت تعددت الأنظار في تحري نسبة الأقوال، فكثيرون مثلا نسبوا إلى المشهور، مو بعض مشهور قدماء يعني مقصود مشهور مو مشهور طبقات هذا العصر، مشهور طبقات العلماء، نسب إليهم أنهم يسوغون التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية المخصصة المنفصلة. مو بعيد يعني على هذه النسبة ظاهرا عند تتبع في جملة من القروء يذهبون إلى ذلك، ونسب ذلك حتى الاستبيان بصعب الهوى أنه يقول بالتمسك بالعموم في الشبهة المصداقية للمخصص. طبعا استشهد لهذه النسبة بماذا؟ استشهد لهذه النسبة المشهور أنهم يذهبون إلى التمسك بالعموم في الشمال المزرعية بجملة من الفروق، منها هذا الفرق مثلا إذا شك في كون اليد يد عدوانية أو أمانية يعني مأذونة، يعني صار نزاع بين المالك وبين غير المالك بعد وضوح أن غير المالك وضع اليد على عين مملوكة لشخص آخر، نزاع قضائي في أغلب المعاملات، فغير المالك السابق يعني يدعي يفرض أنها هبة، المالك يقول لا ليست هبة هي بيع. أول ما جرى المهم غير المالك يدعي دعوة والمالك يدعي دعوة أخرى، ربما يدعي بيع ذاك يدعي هبة. نعم أو قد يدعي أنها يقول نعم لا بيع ولا هبة تقص عدوان، ويقول لا ليس عدوانا انما هبه او بيع. المهم وضع غير المالك يده على العين متسالم بين الطرفين، انما يحصل نزاع في صفه اليد، صفتها هبه ماذونه امانيه او غير امانيه بنمط او بنمط اخر. هنا ذهب المشهور الى تضمين غير المالك الذي وضع يده، مع أنه من التمسك بالعام في الشبهة الإسلامية المخصصة، وباعتبار أنه عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي أو حتى تكون مأذونة مثلا، فاليد هي يتمسك بالعموم على اليد. نعم، يتمسك بماذا؟ بعموم على اليد في الشك في الشبه المطلقية المخصص. الكثير ربما استشهد النسبة إلى المشهور أنهم يتمسكون بهذا الفرق، وفي فروع كثيرة في الحقيقة. هذا الفرق يمكن، هذا الفرق وأمثال من الفروع وليس في خصوص هذا الفرق، هذا الفرع وأمثال من الفروع يمكن تفسير يمكن تفسير النتيجة التي هي شبيهة بنتيجة التمسك بالعموم في الشبه المصداقية المخصص بجملة من التخريجات توافق التمسك بالعموم في الشبه المصداقية المخصص. لطيف، يعني أنت إذا لاحظت نتيجة معينة في الفقه في باب فقه أبدا لا تحصر تلك النتيجة بماذا؟ بتخريج واحد أو بطريق واحد. كثيرا ما الإنسان طبعا هكذا يظن يحتمل، ولكن هذا مو صحيح. في موارد عديدة يمكن الإنسان أن يفرج النتيجة الواحدة بتخريجات عديدة مو بتخريج واحد. فهذه طبعا هذه كتوصية فقهية ضرورية الإنسان يلتفت إليها، مو بالضرورة إذا رأى نتيجة فقهية وغالبا هالنتيجة الفقهية طريقها هذا الطريق السالك العام، معناته أن صاحب القول بهذه النتيجة حتما يلتزم بهذا التخريج، مو ضروري. ولا أنت ضروري أيضا تلتزم بالطريقة، قد تصل إليها طريق آخر. هذا يجب الإنسان يكون يقظ متنبه في الفقه إلى هذه التوصية. المهم، هذا الفرع وأمثال الفروع كما يقول الميزة النائمي يمكن أن يخرج بثلاث أو أربع تخريجات. تخريج منه هو هذا، تمسك بالعموم في الشبه المطلقة المخصص. توجيه آخر يبني على المشهور وهو الصحيح، قاعدة المقتضي والمانع. قاعدة ماذا؟ المقتضي والمانع. قاعدة المقتضي والمانع، هذه القاعدة يجب أن بين قوسين خلينا نشرحها شوية حتى نعرف أنها تخريج ثاني، طريق ثاني. قاعدة المقتضي والمانع نستطيع أن نقول هي قاعدتان أو هي مفادان، مفاد ثبوتي ومفاد ظاهري، مفاد واقعي ومفاد ظاهري. المفاد الواقعي هو الذي مر بنا من مبنى المشهور القدماء أن العام نسبة إلى الخاص ليس نسبة متعارضين، لا بدوا، لا تعارض بدوي ولا تعارض مستقر. المتأخرين يقولون تعارض لكنه غير مستقر. المتقدمين يقولون لا هو تعارض مستقر ولا هو تعارض غير مستقر، اصلا هما ليست متعارضان، هما متزاحمان في الملاك. هذا مر بنا. هذا المعنى الثبوتي للمقتضي والمانع او الرافع او الدافع عند القدماء، العام والخاص مقتضي ومانع، معنى ثبوتي يعني متزاحمان. فوق قاعدة المقتضي والمانع في العموم والخصوص لها معنى إثباتي وكأصل وظيفي ظاهري. بأي معنى؟ هي بمعنى أنه عند إحراز المقتضي والشك في المخصص وهو مانع أو رافع لا بد من التمسك بالمقتضي كوظيفة ظاهرية عملية. وظيفة ظاهرية. هذه وظيفة ظاهرية، مو ظاهرية ظاهرية. ها هذا هي قاعدة تمسك بالمقتضي عند الشك في الرافع. عند القدماء هذه ليست وظيفة ظاهرية بالمعنى المتبادر في ذهننا، أصول عملية ظاهرية، لا، لها معنى آخر. ظاهرية من شخص معين من الظاهري. شلون؟ كيف؟ عند القدماء ألم يمر بنا الآن أحد معاني قاعدة المقتضي والمانع أن عندهم الخاص نسبة مع العام، ليس نسبة المتعارض غير المستقر ولا مستقر، هو أصل المتزاحمين. ألم؟ جيد. المتزاحمان في باب التزاحم إذا شك في وجود المزاحم الآخر هل يرفع اليد عن المزاحم الأول؟ ما يرفع اليد. في موارد التزاحم أنت تعلم بأن لديك ملاك أو حكم أول وتشك في وجود مزاحم، إما أهم أو عدم وجوده، إما أهم أو غير أهم، إما تحتمل أهميته أو هو دون في الأهمية أو غير موجود، هل ترفع اليد عن الأول؟ ما ترفع اليد عن الأول. هنا عدم رفعك اليد عن الأول وإن كان حكم ظاهري، لربما أنا موجود المزاحم الثاني وربما يكون أهم، ولكن هذا التمسك الظاهري ليس بمعنى أنه التمسك بالملاك في المزاحم الأول قد يكون سرابا وهباء منثورا، أصلا غير موجود في موارد الوظيفة الظاهرية. الوظيفة الظاهرية قد تصيب وقد تخطئ بأي درجة أنه ما موجود شيء أصلا هكذا، بينما هنا لا، هنا ليس بمعنى أنه قد لا تصيب وتخطئ بالمرة، لا، بمعنى أنه قد يكون رعاية الأول خطأ على حساب رعاية من؟ الثاني، باعتبار الثاني موجود. المقصود إذن على ضوء كلام المشهور في العام والخاص أنه مقتضي ومانع، على ضوء كلام المشهور القدماء، عفوا مشهور القدماء من تفسير معنى العام والخاص، من الطبيعي في مورد الشك الخاص عندهم يكون التمسك بالعام ماذا؟ ملزم، يعني من هذا الوجه، لأن مقتضي يحرزون أنه وجوده موجود، يشكون في جانب الشبه المصداقية للرافع للدافع للمانع، مع إحراز المقتضي كيف يرفع اليد عنه للشك بسبب الشك في الرافع أو الدافع. يعني بعبارة أخرى دقيقة، يكون البحث من موارد الشك في باب التزاحم، أيهما تعييني، أيهما هل مورد تعييني في ذا الجانب أو على كل، يعني بعبارة أخرى يكون من موارد الشك في بحث التزاحم. ليس تزاحم امتثالي يجري في الملاك الأول، قسمين ملاكي أو أقسام الملاكي بتمامها، لكن جملة منها نعم تجري، جملة لا أقول كلها، بعض أحكام التزاحم الملاكي قد يكون شبيه التعارض، لكن إجمالا عمدة أحكام التزاحم الملاكي سواء في باب اجتماع الأمر النهي الذي هو في مقام الفعلية أو ما نحن فيه العام والخاص في مقام الجعل، من قبيل أحكام التزاحم الامتثالي. فالمقصود إذن المعنى الثاني لقاعدة المقتضي والرافع عند المشهور وظيفة ظاهرية، بس مو من قبيل أصول عملية، وظيفة ظاهرية في دائرة وباب ماذا؟ دائرة وباب التزاحم. في دائرة باب التزاحم. وفي دائرة باب التزاحم عندما تحرز مقتضي لا يسوغ لك أن ترفع عقلا عقلائيا، لا يسوغ لك أن ترفع اليد عن العام اللي هو مقتضي بمجرد الشك في وجود مانع أو رافع أو دافع. زي تخريج ثاني، ولاحظ هذا بين قوسين لازمنا. إذا التخريج الثاني لتمسك المشهور بمقتضى العام مع الشك في الشبهة المصداقية، المخصص قد يخرج من باب المقتضي والمانع. المقتضي والمانع قاعدة ذات مفادان، مفاد ثبوتي واقعي ومفاد ماذا إثباتي. قبل أن نروح للتخريج الثالث والرابع، هنا فقط من باب الفهرس، إذا صار لاحظوا واضح في جدل في الأصول العملية، في الأصول العملية في بحث الاستصحاب، في بداية بحث الاستصحاب، في أس وأساس بحث الاستصحاب، هل هناك بديل عن الاستصحاب وهي قاعدة المقتضي عند الشك في الرافع؟ وينسب للقدماء أن عندهم بديل، يدعون البديل عن الاستصحاب، أصل وأس أساس الاستصحاب عندهم بديل عن، وهو قاعدة المقتضي والمانع بالمعنى الإثباتي، المقتضي والمانع بالمعنى الإثباتي. وهذه قاعدة المقتضي والمانع بالمعنى الإثباتي في جدل حول دليلها، حول حقيقة هذه القاعدة الظاهرية البديلة عن الاستصحاب. أقول هذا البحث الذي يجري حول قاعدة المقتضي والمانع كقاعدة إثباتية ظاهرية، هنا من هذا البحث العام تبين لها وجه، لها تخريج بناء على مسلك القدماء في معنى العام والخاص. الآن هذا التخريج تام تماما أو لا؟ لا زال يواجه عراقيل، هذا بحث يأتي في محله بمشيئة الله. لكن إجمالا لها تخريج، إذن قاعدة المقتضي والمانع عند القدماء أكثر إشكالات المتأخرين في بحث الاستصحاب وغيره على المتقدمين في قاعدة المقتضي والمانع، أكثر إشكالاتهم لأنهم يفسرون المقتضي والمانع العام والخاص يفسرون من باب التعارض غير المستقر. يعني تعارض غير مستقر يعني ماذا؟ يعني في حدود في الجعل، العام له حدود والخاص له حدود، والخاص في منطقة وجود الخاص أصلا عام لا وجود له، فإذا لا وجود له المقتضي أصل وجوده غير محرز في موارد الشك في الرافع. لذلك في الحقيقة نمط الإشكالات من المتأخرين على المتقدمين في قاعدة المقتضي والمانع مبني على مبنى المتأخرين العصار في معنى التخصيص، في معنى العام والخاص، معنى عملية التخصيص اللي هي نوع من تضييق القوالب والأطر في الجعل، بينما المتقدمين ما يضيقون. على كل هذا الفات إجمالي لبحث قاعدة المقتضي والمانع، وتبين بالدقة التفتوا أن قاعدة المقتضي والمانع عند القدماء ليست قاعدة ظاهرية صرفة كالأصول العملية، قد تخطئ وماذا تخطئ بالمرة وقد تصيب، بل هي من قبيل ماذا القواعد الظاهرية في باب التزاحم، يعني في باب الثبوتيات محرزة على أي حال. المهم هذا فائدة معترضة ذكرناها في البيت. شلون؟ الآن بغض النظر يقولون في البداية بورصة عرض الاحتمالات، بغض النظر عن التصديقات، قبل التصديقات من خطأ السرعة في بناء التصديق نفياً أو إثباتاً. أهم خطوة في أي بحث علمي، في علم الأصول، علم الفقه، العقائد، التفسير، أي بحث من البحوث، قبل المسارعة على التصديق والنقض والإبرام، هذا خطأ وكثيراً ما يسرع، هو عملية حشد معطيات كثيرة في التصورية. ده مفيد جداً البحث اللي هو يسمونه فرض المسألة مثلاً، بعضهم يعبر عنه. الاعتناء بفرض المسألة بالمعطيات التصورية جداً دخيل في سلامة وسداد التصديق والنتيجة. عكس ذلك إذا واحد يسرع في التصديق ونقض إبرام، لا يرد عليه، تصبر تهشف هو شنو يسد، يرد عليه ولا يرد عليه وكذا، يدل عليه قبل يدل عليه أو يرد عليه، أول خير يصير واضح، أي يصير واضح التصورات شنو المعطيات شنو المواد، ثم بعد ذلك أي فيصير البحث الآخر يجي. فهذه نقطة مهمة لطيفة. حينئذ جملة من الموارد التي يحسب أنها من التمسك بالعام في الشؤون المصداقية للمخصص يمكن أن تكون من هذا الوجه، يمكن أن تكون من وجه المقضي والمانع. وجه ثالث، وجه ثالث قد تكون من باب التمسك باستصحاب العدم الأزلي. استصحاب العدم الأزلي سيأتي بحثا مفصلا إن شاء الله، بديل عن التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص بالدقة، وليس بديل إنما هو عظيم. هو عادة يعرف أنه بديل، بس هو مو بديل، هو عظيم. يعني هو يمهد خطوة صغروية مصداقية للعام، فبعد ذلك يتأتى التمسك بالعام، استصحاب العدم الأزلي. عدم ماذا؟ عدم المخصص المشكوك في كون المورد شبهة مصداقية له. فإذا هنا ليس من باب التمسك بالعام منفردا مستقلا في موارد الشبهة المصداقية للمخصص، لم ينفرد بالتمسك بالعام منفردا في موارد الشبهة المصداقية للمخصص، إنما استعين صغرويا مصداقيا. وهذه فكرة كل خلاصة فكرة استصحاب العدم الأزلي، استعين بالاستصحاب العدم الأزلي لتنقيح الصغرى والمصداق في نفي الخاص للتمسك بالعام. هذه هون يخرج من هذا الباب، من باب التمسك باستصحاب العدم الأزلي. وقد في تخريج ثالث، تخريج ثالث غير مضطرد في كل، عفوا رابع، تخريج رابع غير مضطرد في كل الأبواب، لكن مضطرد في جملة من الأبواب. ما هو التخريج الرابع؟ التخريج الرابع الذي مر بنا أنه يمكن التمسك بالعام الذي أخذ موضوعه عدمي وجعل الخاص عنوانه وجودي، وبعد العام موضوعه عدمي والخاص موضوعه وجودي، والعام إلزامي والخاص ترخيصي. شوف يعني بهذه الشروط، الشرطين أو ثلاث شروط الثلاثة، إذا كان العام موضوعه عدمي والخاص موضوعه وجودي، بعد والعام إلزامي والخاص ترخيصي. إذا وجدنا عموم إلزامي، موضوعه عدمي، خاص، وجودي، محمول حكمه ترخيصي، مثل ماذا؟ ولا يبدين زينتهن، لا يبدين حرمة. قل للمؤمنين يغضوا، قل للمؤمنات يغضوا، يغضوا حرمة، حرمة النظر أو حرمة كشف المرأة جسدها، هاي حرمة حرمة حرمة حرمة، إما في النظر أو في الكشف. لمن؟ ما عين. قول للمؤمنين يغضوا، ممن يغضوا؟ ما بعد ذلك إلا إلا في إلا على أزواجهم، ما ملكت أيمانهم، آبائهم، أخوانهم، أخذ عناوين مخصصة. لكن هذه العناوين المخصصة كلها ماذا؟ وجودية، وهي ماذا؟ ترخيصية. فلدينا عام موضوعه عدمي وهو إلزامي، ولدينا خاص موضوعه وجودي ومحموله حكمه ترخيصي. نعم، والعام إلزامي موضوعه عدمي، يعني بشكل متعاكس. الآن بعد ما وضحنا الضابطة، بسم الله الرحمن الرحيم، هاي ضابطة في الوجه الرابع. هذا الوجه الرابع إذا نشوف المحمول حرمة وجودي، الحرمة شيء إثبات، يعني شيء ثبوتي إلزامي ثبوتي، لكن موضوعه عدمي. موضوع عدمي المقصود مو الأصل، الموضوع خب الله يغض من أبصارهم، مو عن جدار، مو عن إنسان شيء طبيعي، ولا عن الحيوان، ولا عن فلان، عن الإنسان، عن الإنسان يغض من أبصارهم. لا يبدين زينتهن ما كذا، وإن كان بنحو الكراهة موجود من الإنسان بلحاظ الملائكة، بلحاظ الحيوان، بلحاظ الجن، بس من هو ويا من ما قاعدين نسوي والله مو ويا الملك، ولحاظ الأرض بعد، الأرض شكت إلى الله من النبي إبراهيم أنه خلنا يلبس سراويل، كانت عندما العادة سابقا ما كان يلبس سراويل، فضجت الأرض إلى الله حول النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام. فأول من الرواية عندنا أول من اتخذ السراويل، المقصود حتى الأرض في وظيفة دعوك دعك عن هذه الأحكام اللي ما يقوم بها إلا الأنبياء والأوصياء والأولياء. الآن دعنا ويا نحن عموم على كل. فالمقصود ماذا بالنسبة للإنسان؟ موضوع إنسان، لكن عدم بهاللحظة، يعني ما في قيد، ما في قيد آخر، عدم. أزواجهم لا، إنسان زوج، إنسان خال، إنسان أخ، إنسان أب، هلم جرى. فالخاص عنوان وجودي، هذا الخاص الذي عنوان وجودي لكن حكمه عدمي، ترخيص هو شنو؟ عدم، لا إلزام، لا اقتضاء. فالحكم في الخاص عدمي لكن موجود، وجوده موضوعه وجودي. الحكم في العام لا، وجودي موضوعه عدمي. هذه ضابطة ارتضاها السيد ليزدي وارتضاها الميرزا النعيمي، بديلة عن من؟ عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص. إذن لاحظوا هذه مسألتنا التي نحن فيها، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص، لها كم بديل غير هي نفسها؟ لها ثلاث بدائل، المجموع يصير أربع بدائل، أربع طرق، وإن كانت تختلف هذه الطرق في الشمولية للأبواب، لكن أربع طرق للوصول إلى نفس النتيجة، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. زين شنو هاي الضابطة الرابعة ندخل فيها إجمالا؟ هذه هي أيضا محل بحثها، وإن كان بحثوها في الفقه ولم يبحثوها هنا بتفصيل. هذه أيضا نظرية أخرى، نظرية أخرى. شوف المعطيات مهم قبل بحث التصديقات والنقض النظام، التوسع في المعطيات التصورية مهم، عبر عنا تحرير الفرض الفقهي، هي خطوة أولى في الاستنباط، ذكية وعميقة أصل مجتهد مجتهد أو غير مجتهد، حتى أعلم أو غير أعلم، محقق أو غير محقق. أصل الخطوة الأولى المرحلة الأولى في الاستنباط تحرير تصور الفرض الفقهي. المرحلة الثانية تحرير تصوريا الأقوال الكثيرة في المسألة وتنوع الاختلافات فيما بينها. كل ما كان الفقيه مفسر أي باحث المعارف عند باع في الخطوة الأولى والثانية أكثر، كل ما صار قدرة في التحقيق أكثر. على كل في منهج الاستنباط، فهنا هذه القاعدة هاي الضابط خلينا نفتهمها بغض النظر عن صحتها وسقمها، نكمل إن شاء الله غدا. هذه القاعدة التي ارتضاها الميزان النعيمي والسجل يزدي، وصلى الله على محمد وعلى آله.